ممكن الثمن كله يستمر طالما أن البضاعة لها مواعيد مختلفة في أو أيام مختلفة في الصلاة، فممكن الثمن أيضا يكون له عدة أجال يعني لتسليم الثمن وعدة أجال لتسليم البضاعة. جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم، لأنه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وأجازه الإمام مالك وأحمد. طيب هنا هذه الصورة، احنا مثلا ذكرنا ان مثلا المثال الذي ضربناه لو شخص دفع 500 دولار، اللي هو المشتري دفع 500 دولار للبائع على ان يسلمه البائع مثلا 100 صاع من التمر في شهر رمضان، خلاص هل يجوز انهم بعد ذلك وعقد السلم لا يزال سريع، يعني لم يفسخوا عقد السلم وما عقد السلم لا يزال سريع، ان يجي مثلا المشتري والبائع يتفقان، يجي البائع يقول للمشتري بدل ما اعطيك، ما رايك ان بدل ما اعطيك 100 صاع من التمر في رمضان اعطيك بدلا منها مثلا 200 صاع من الحنطه مثلا في شهر رمضان، بدل ما اعطيك 100 صاع خمس اعطيك 200 صاع من الحنطه، او مثلا 150 صاع من الزبيب بدلا من 100 صاع من التمر. فالثاني قال له ماشي لا باس، بدل التمر اعطيني زبيبا، وانا التمر اتصرف اجيبه مكان اخر او كذا. فهنا مع بقاء عقد السلم في عندنا مسالتين، مساله اللي هي يعني تبديل البضاعه بغيرها مع بقاء عقد السلم ساليا، وفي صورة أخرى اللي هي في حالة فسخ عقد السلم أو حصول الإقالة منه، يعني بعد ما اتفقوا على عقد السلم المشتري دفع الثمن ولسه ما أخذش البضاعة، وبعدين غير رأيه يروح للبائع يقول له معلش نلغي العقد اللي اتفقنا عليه، أنا كنت أعطيتك 500 دولار، رجع لي ال 500 دولار ونلغي عقد السلم ولسه ما أخذش منه البضاعة. فهناك صورة برضو انه يقول له طيب بدل ما اعطيك ال 500 دولار انا ساعطيك ايه بثمنها، يقول له معيش 500 دولار، انا ساعطيك بدل ال 500 دولار اعطيك مثلا اعطيك مثلا كمية 150 صاع من السلف. فهنا المعارضة في حالة فسخ الايه عقد السلف هذه الصورة، فكأن العوض هنا أصبح عوضا عن الثمن مش عن البضاعة، يعني كأنه بدل ال 500 دولار هيعطيه بها 150 ساعة من الزمن. فهذه الصورة الثانية اللي لسه هتكلم عنها بعد ذلك، لكن الصورة الأولى اللي نتكلم عنها الآن أن عقد السلم سهل، هو عقد 500 دولار خلاص مش عايز 500 دولار، هو يريد إيه 100 ساعة من التمر، بس قال له بدل 100 ساعة تمر خليها إيه، أنا وجدت تمر في مكان آخر أعطيني بدلها 150 صاعا زبيبا. فكأن الزبيب هنا بدل التمر مش بدل الدراهم، يعني لأن العقد السلم سالي هو بس مع عدم تسليم البضاعة في رمضان، بدل ما تجيب لي هذه التمر اللي اتفقنا عليه أعطيني بدله كذا أو كذا بضاعة. الصورة الأولى اللي هو مع بقاء عقد السلم ساليا، والصورة الثانية في حالة فسخ عقد السلم وحصول الإقالة. في الصورة الأولى يقول الإمام مالك وأحمد أجاز ذلك ومنع منها أبو حنيفة والشافعي رحمه الله. قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين. قال رواه الشعبة وهو قول الصحابي، يعني مروي عن ابن عباس، يعني روى عن ابن عباس